قال وكذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضي وقال من أنصاري

أن لا نعبد إلا الله بعضنا بعضا نردادا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم صدق الله العظيم.